قال: لا تسبن أحدا ولا تزهدن في المعروف، ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهه، ولو أن تفرغ من دلوك تفرغ من دلوك في إناء المستقي، واتزر إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة. وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر. نعم، ما أسفل الكعبين في النار، يعني الإسبال عمت به البلوى، كثير من الناس يسبل ثيابه أو يسبل بنطاله ما أسفل الكعبين في النار، الحد أن يكون فوق الكعبين، الله المستعان. وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر فذكر اسم الصحابي فقال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا يونس وهو ابن عبيد، حدثنا عبيدة الهجيمي عن أبي تميمة. حدثنا عبيدة الهجيمي عبيدة الهجيمي عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر بن سليم الهجيمي قال رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محتبٍ بشملة وقد وقع هدبها على قدمي فقلت: أيكم محمد أو رسول الله؟ فأومأ بيده إلى نفسه، فقلت: يا رسول الله، أنا من أهل البادية وفي جفاؤهم فأوصني. من بدا جفا، يعني وفي جفاؤهم، جفاء أهل البادية، ما يعني ما هذبتهم الحضارة ولا. نعم، وفي جفاؤهم فأوصني. فقال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط. أي نعم، ولهذا يعني الغالب على أهل البادية وجوههم مكفهرة، يقابلك وتسلم عليه ربما يرد عليك أو لا يرد، الله المستعان. بعضهم نعم، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي، وإن امرؤ شاتمك بما لا يعلم فيك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه. نعم، فإنه يكون لك أجره عليه وزره. وإياك وإسبال الإزار. نعم، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. ولا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعد أحدا. نعم، ولا شاة ولا بعيرا. نعم. وقد روى أبو داود والنسائي لهذا الحديث طرقا، وعندهما طرف صالح منه. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبي، قال حدثنا علي بن هاشم، قال حدثنا عبدة بن نوح عن عمر بن الحجاج عن عبيد الله بن أبي صالح قال: دخل علي طاووس يعودني، فقلت له: أدعو الله لي يا أبا عبد الرحمن. فقال: أدعو لنفسك، فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. وقال وهب بن منبه: قرأت في الكتاب الأول إن الله يقول: بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السماوات بمن فيهن ومن فيهن

فوقف جواد جيد بصاحبه، وكان من ذوي اليسار ومن الصلحاء، فقال الجواد: مالك؟ ويلك، إنما كنت أعدك لمثل هذا اليوم. فقال له الجواد: ومالي لا أقصر، وأنت تكل علوفتي إلى السواس فيظلمونني ولا يطعمونني إلا القليل. فقال: لك علي عهد الله أني ألا أعلفك بعد هذا اليوم إلا في حجري. فجرى الجواد عند ذلك، ونجى صاحبه وكان لا يعرفه بعد ذلك إلا في حجره. واشتهر أمره بين الناس. وجعلوا يقصدونه ليسمعوا منه ذلك. وبلغ ملك الروم أمره فقال أمره فقال: ما تضام بلدة يكون فيها هذا الرجل فيها. واحتال ليحصله في بلده، فبعث إليه رجلا من المرتدين عنده. فلما انتهى إليه أظهر له أنه قد حسنت نيته في الإسلام وقومه حتى استوثق. ثم خرج يوما يمشيان على جنب الساحل، وقد أوعد شخصا آخر من جهة الملك الروم ليتساعد على أسره. فلما اكتنفاه ليأخذاه رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم إنما خدعني بك فاكفنيهما بما شئت. قال: فخرج سبعان إليهما فأخذاهما ورجع الرجل سالما. وقوله تعالى: ويجعلكم خلفاء الأرض، أي يخلف قرنا لقرن قبلهم وخلفا لسلف، أي يخلف قرنا لقرن قبلهم وخلفا لسلف. كما قال تعالى: إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وقال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. وهذا هو المعنى الصحيح للخليفة، أن يجعل في الأرض خليفة، أنه يخلف بعضهم بعضا، لا كما يزعم بعض أنه يجعل في الأرض خليفة عنه، يعني بعض من يقرر على هذه الآية يقول معنى خليفة أنه يكون خليفة عن الله، وهذا ليس صحيحا. المراد أني جاعل في الأرض خليفة، أي يخلف بعضهم بعضا، أو خليفة بعد من كان عليها، يخلف بعضهم بعضا. نعم. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله كما قدمنا تقريره. نعم. وهكذا هذه الآية: ويجعلكم خلفاء الأرض، أي أمة بعد أمة، وجيلا بعد جيل. نعم. وقوما بعد قوم، ولو شاء لأوجدهم كلهم في وقت واحد. لأوجدهم كلهم في وقت واحد. ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض. نعم. بل لو شاء